يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أراد أن يسافر فهل يجب عليه الإمساك حتى يفارق عامر البلد؟ نعم، ما دام في البلد فهو لم يسافر، هو حاضر ما دام في البلد. فإذا خرج من البلد فإنه حينئذ يبدأ السفر في حقه. نعم.